اسمه كثيرا عن محمد علوي مالكي علوي مالكي وضلالاته وأقواله المنحرفة التي تصل إلى حد الشرك والعياذ بالله، وخصوصا هو في بلد حرام يسمع منه ويصدق بكل ما يقول، فما موقفه سماحتكم من هذا الآخر كلامه؟ هذا محمد علوي معروف وهو أبناء مكة، تعلم هناك، كان له درس وكتب كتابا غلط فيه، لا كتب غلط فيها وفيها لأغلاط قبيحة جديدة ونبه على أغلاطه، كان قد أراد أن يتوب منها ثم أصر على باطله وأخذه الشيطان نسأل الله على الهداية ورد عليه في بعض إخواننا وكتبنا على الرد وبين الأغلاط التي فيه، وهي أغلاط شركية أغلاط كفرية نعوذ بالله وأغلاط بدعية، وكلمها الأئمة الحكومة وفقها الله في منعه من التدريس ومنعه من الرداءة حتى يتوب إلى الله ويعلن توبته من هذه الشركية، وأمر في طريقه إن شاء الله حتى لا لا ممنوع ممنوع هو يقول ممنوع على الكلام لا ممنوع هذا ما معنى لا في يمنع خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.